Book 2 31 أين تريدست؟ في المطعم 3 ورستوراتي 3 من فضلك 1 مقبلات رات بكاكشنو بريديت Rada bi kakšno predjet. Min fadlak, 1 salata. Rad bi kakšno solato. Rada bi kakšno solato. Min fadlak, 1 šorba. Rad bi kakšno juho. Rada bi kakšno juho. Min fadlak, al halwa. Rad bi kakšno sladico. Rada bi kakšno sladico. Min fadlak, 1 ice cream ma' krema. Rad bi sladoled smetano. Rada bi sladoled smetano. Min fadlak, fawakih aw jubna. Rad bi sadje ali sir. Rada bi sadje ali sir. Min fadlak, nurid an naftar. Radi bi zajtrkovali. Min fadlak, nurid an natagadda. Radi bi kosili. Min fadlak, nurid an natagasha. Radi bi večerjali. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ كاي جليته زا زايترك؟ خبز حمام مع المربى والعسل؟ جيملي زمرملادو إن ميدوم؟ خبز توست مع سجق وجبنة؟ توست سلامو إن سيروم؟ بيضة مسلوقة كوخانو يايتسي بيضة عيون يايتسي ناوكو أومليت أومليتو من فضلك 1 زبادي آخر بروسيم شأن يوغورت من فضلك أيضا ملح وفلفل Prosim še sol in poper. Min fadlak, kubajet ma ohra. Prosim še en kozarec vode.